الذي يؤم الناس في الصلاة. فهل يسري البطلان إلى المأمومين؟ قد يسري وقد لا يسري. الأصل والقاعدة عندنا في المذهب هي أنه إذا بطلت الصلاة للإمام يسري البطلان للمأموم. ولذلك عندهم من القواعد في هذا الباب إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، قاعدة عندهم، إلا في مسائل، يستثنون مسائل، بمعنى هذا الأصل إلا بعض المسائل المستثنات من هذا الأصل. والمسائل المستثنات من هذا الأصل أوصلها بعضهم إلى 17 مسألة، منهم المحشي رحمه الله. ميار في الكبير زاد على المؤلف، مؤلف ذكر مسألتين. لاحظوا عنا قاعدة وهي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. استثنى المؤلف ابن عاشر من هذه القاعدة مسألتين فقط. زاد الشارح عليه في الكبير 9 مسائل، فيصير المجموع 11 مسألة. وزاد عليه غير واحد 3 وبعضهم 4 إلى أن أوصلها المحشي رحمه الله 17. هذه الأمور 17 مستثناة من هذه القاعدة، وإلا الأصل العام إذا بطلت صلاة الإمام سار البطلان لصلاة المأموم، أي تبطل كذلك صلاته. إذن فنستفيد من هذا، من القاعدة مع استثنائها، أن الصلاة قد تبطل للإمام والمأموم، وقد تبطل للإمام دون المأموم. إذا بطلت الصلاة للإمام، هذه الصورة اللي كنفرضوا، فإما أن يسري البطلان للمأموم وهذا الأصل، وإما أن يكون مختصا به فلا يسري للمأموم، مفهوم؟ أشار إلى القاعدة الأولى، القاعدة الأصل، وهي المسألة الأولى عندنا، وهي بطلان الصلاة للإمام والمأموم معا بقوله وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام، هذا الأصل، وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام. وبطلت أي الصلاة لمقتد، لام بمعنى على مقتد، أي مأموم، المقتد هو المأموم. وبطلت الصلاة على مقتد أي مأموم بالباء سببية، بسبب مبطل للصلاة، بسبب مبطل للصلاة بمبطل من مبطلات الصلاة التي سبق ذكرها. إذا بطلت الصلاة على الإمام بمبطل من المبطلات التي سبق ذكرها فإن البطلان يسري على الإمام، كما لو تكلم الإمام في الصلاة عمدا. لاحظوا، إذا تكلم الإمام في الصلاة لغير موجب تبطل الصلاة عليه، نعم، إذن تبطل أيضا على المأموم، يسري البطلان على المأموم، هذا هو المعلوم. وبطلت الصلاة على مقتد بسبب وجود مبطل من مبطلات الصلاة على الإمام، بمبطل على الإمام، إذا قوله على الإمام باش متعلق بمبطل، بسبب وجود مبطل للصلاة على الإمام، سهل الكلام، هذه القاعدة عامة. إذا لا تكلم عمدا تبطل الصلاة على المأموم. إذا كشف العورة عمدا بطلت صلاته، بطلت على المأموم. إذا صلى بغير وضوء عمدا تبطل صلاته، بطلت الصلاة على المأموم، وهكذا من سائر المبطلات، مفهوم الكلام. ثم استثنى من هذه القاعدة فرعين فقط، مؤلف بن عاشر استثنى فرعين، قال رحمه الله غير فرع منجلي، جعله رحمه الله مسألة واحدة، وهما مسألتان تفصيلا، وإن كان قد جعله هو مسألة واحدة من باب الإجمال، هذا اختصارا منه جعل ما سيأتي فرعا، وهما فرعان في الحقيقة كما جعلهما ميار رحمه الله. قال غير فرع منجل، أي ظاهر وواضح، من الجلاء اللي هو الظهور. قال لك منجل أي ظاهر كظهور العروسة في المنصة، الشارح قال لك ظاهر كظهور العروسة في المنصة، بمعنى هذا الفرع اللي غنذكر لك واضح ومفهوم وسهل ويقع كثيرا. شنو هو هذا الفرع اللي جعل المؤلف فرع واحد؟ غير فرع منجلي، وهو من ذكر الحدث أو به غلب، من ذكر الحدث أو به غلب، هما فرعان تفصيلا، جعلهما فرعا واحدا. إذا الأول تفصيلا، الأول قال من ذكر الحدث، الإمام الذي تذكر أنه محدث داخل الصلاة، الإمام الذي تذكر أنه محدث داخل الصلاة وبادر عجل بالخروج منها ماشي بقى، ولذلك سيأتي الشرط إن بادر الخروج منها، ذاك شرط فيهما معا في مسألتين. إذن الأمر الأول الذي يستثنى الإمام الذي كان محدثا سواء كان حدثا أصغر أو أكبر وتذكر أنه محدث داخل الصلاة فخرج، تبطل عليه ولا تبطل على المأمومين. واضح؟ كان يصلى بهم ثلاثة ركعات في الظهر، بقات وحدة تفكر أنه ليس على طهارة فبادر بالخروج، تبطل صلاتهم ثلاثة ركعات اللي صلوا؟ لا تبطل صلاتهم. واضح الفرع الأول؟ من ذكر الحدث، أي الإمام الذي تذكر أنه محدث سواء كان حدثا صغر أو أكبر داخل الصلاة. ولكن شنو الشرط؟ إن عجل بالخروج، مفهومه إذا تذكر وأتم بهم الصلاة بطلت عليهم أيضا، مفهوم؟ ودائما ملي كنقولوا بطلت عليهم أيضا المقصود إن علموا يعيدون، وإلا فلا شيء عليهم، لا يكلفهم الله بما يجهلون. واضح المسألة الأولى، من ذكر الحدث أو غلب به، أو من غلب بالحدث غلبه الحدث فإنه يجب عليه كذلك الخروج من الصلاة. ايش معنى غلب عليه؟ أي طرأ عليه الحدث داخل الصلاة، لم يكن محدثا في بداية صلاته ولكن غلب به. ايش معنى غلب به؟ ماشي يغلبوا مثل كيدافع، لا، إلى أن وقع منه غلبه الحدث داخل الصلاة. إذن إما يكون دخل بهم في الأول ما موضيش وعند باله موضي، ولا يكون دخل بهم موضي ولكن طرأ عليه الحدث داخل الصلاة، غلبه حدث فخرج منه ريح أو بول أو مذي أو ودي داخل الصلاة. أو من غلب به، أي بالحدث، الضمير اش كيرجع؟ رجع للحدث. أو الذي غلب بالحدث، ولكن كذلك هو بنفس الشرط إن بادر الخروج منها. إذن فمن غلبه الحدث طرأ عليه داخل الصلاة، إمام طرأ عليه الحدث ومباشرة بعد طروء الحدث خرج من الصلاة، ما زاد ولو ركنا تبطل صلاته وصلاة المأمومين تصح. واضح؟ أو غلب به. إذن هما فرعان تفصيلا للحد. لما ذكرهما ذكر شرطهما الذي لا بد منه. إذن مفهومه إلا طرأ عليه الحدث كمال الصلاة تبطل عليهم كذلك، لذلك قال إن بادر الخروج منها. شوف الشرط، إن بادر الخروج منها، إن بادر الإمام الخروج من الصلاة، منها كيرجع للصلاة، إن بادر الخروج من الصلاة، إن عجل بالخروج، فإن لم يعجل بطلت عليهم جميعا. إذن حسسنا المؤلف جزء الفروع وزادوا عليه فروعا كثيرة كما ذكرت. مما زيد عليه واستثني وزاده ميار رحمه الله من كشفت عورته داخل الصلاة، كان ساترا لعورته وكشفت عورته داخل الصلاة تبطل عليه ولا تبطل عليهم. من تذكر أن في ثوبه نجاسة داخل الصلاة فخرج تبطل عليه ولا تبطل عليهم. من سقطت عليه نجاسة وهو يصلي بالناس تبطل عليه ولا تبطل عليهم. من بدل نيته وهو يصلي بهم فنوى الإقامة، واحد كان مسافر كيصلي بالناس مقيمين ثم في أثناء الصلاة نوى الإقامة تبطل عليه ولا تبطل عليهم. إذن فروع استثنيت في هذه المسألة. كذلك قالوا الإمام الذي نسي ثلاث سنن فسجد مأمومه قبل السلام ولم يسجد هو، الإمام كان ترك ثلاث سنن، المأموم سجد السجود قبلي وهو لم يسجد السجود تبطل حتى طال الزمن، مقصود طال الزمن عاد تفكر تبطل عليه ولا تبطل عليه. إذن هناك فروع أيضا مستثنات في هذه المسألة. كذلك من قهقه غلبته القهقهة أو قهقه نسيانا تبطل عليه ولا تبطل عليهم، فروع استثنيت غير هذين الفرعين، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله إن بادر الخروج منها، ثم قال وندب تقديم مؤتم يتم بهم. إذن فظهر لنا من هذا أن الإمام يجب عليه شيء ويندب له شيء. انتبهوا، الإمام اللي تذكر الحدث ولا طرأ عليه الحدث يجب عليه شيء ويندب له شيء. ما الذي يجب عليه؟ قطع الصلاة والخروج منها، هذا واجب عليه، ويندب له الاستخلاف، يندب له الاستخلاف. واضح؟ أن يستخلف مكانه من يكمل الصلاة بناس، هذا مندوب وليس واجبا في حقه، وإنما الواجب عليه أن يقطع الصلاة ويخرج، هذا واجب. المندوب يزيد شي حد يكمل بهم الصلاة بلاصتو، هذا الاستخلاف. أن يستخلف مكانه من يصلي بهم من المأمومين. لذلك قال وندب تقديم مؤتم من يتم بهم، وندب للإمام أن يقدم مؤتما مأموما كان يصلي خلفه. يؤخذ منه أن من لم يكن مؤتما به لا يجوز أن يستخلفه. شكون اللي يستخلف الإمام؟ غير اللي كان كيصلي وراه، واحد يلاه داخل من الجامع والإمام بغي يخرج، لا يجوز أن يتقدم، وإنما يقدم واش المأموم الذي صلى خلفه بعد الصلاة. وندب تقديم مؤتم يتم بهم، هذا المؤتم الذي يتم بهم الصلاة عندنا في المذهب ولو كان مسبوقا يجوز، يجوز عندنا ولو كان مسبوقا أن يستخلف. إذا المقصود يقول وندب، غير المقصود يكون داخل معنا في الصلاة، كان يصلي مع الإمام ما يكونش يالله جا، سواء كان مسبوقا أو لم يكن. وندب تقديم مؤتم يتم بهم الصلاة. إذن إذا كان الأمر غير مندوب ليس واجبا عليه، فإن أبى ولم يفعل هذا المندوب، واضح؟ الإمام خرج قطع وخرج من الصلاة ولم يستخلف أحدا، ماذا يفعل الناس؟ قال فإن أباه انفردوا أو قدموا. فإن أبى الإمام استخلاف مأموم يتم بهم الصلاة، فالمأمومون بالخيار حينئذ، إما أن يتموا فرادا وإما أن يقدموا أحدا يتم بهم الصلاة. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ إذن إن فعل الإمام هذا المندوب فبها ونعمة، وإن لم يفعل فالناس حينئذ بالخيار، إما أن يتموا فرادا وإما أن يقدموا واحدا منهم. قالوا في الفروع عندنا ولو أمرهم بانتظاره لا يطيعونه، ولو قال لهم تسنوني أنا غنتوضى ونجي لا يطيعونه، فهم بالخيار إما أن يتموا فرادا وإما أن يقدموا واحدا يصلي بهم. فإن أباه، شو معنى أباه؟ أي أبى الإمام تقديم، الضمير كيعود على التقديم. فإن أبى الإمام تقديم مؤتم من يتم بهم فهم بالخيار، إن فردوا أو دل على التخير، إن فردوا أكملوا فرادا أو قدموا واحدا منهم يصلي بهم. قالوا فإن تقدم أحد بدون أن يقدموا، واحد زاد غيب وحده بدون، صحت صلاتهم لا بأس، تصح صلاتهم، إلا أنه لا يندب له أن يتقدم بدون تقديمه، إلا قدموه الناس يزيد ما زيدوش يصليوا فراد، فإن أباه انفردوا أو قدموا. مفهوم الكلام؟ إذن هذا ما تعلق بهذه المسألة الأخيرة. قال زيز سرد بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وبطلت لمقتد بمبطله على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقدم مؤتم من يتم بهم فإن أباه فردوا أو قدموا. أخبر أن الصلاة تبطل على المقتدي وهو المأموم بما تبطل به على إمامه، بمعنى أنه إذا بطلت صلاة الإمام سر البطلان لصلاة المأموم، فتبطل أيضا لارتباط صلاته بصلاة إمامه إلا في فرع ظاهر كظهور العروسة المجلوة على منصتها، وهو من ذكر في الصلاة أنه محدث أو غلبه الحدث في أثنائها وهو في الحقيقة فرعان. والخطيب سهل والخطب سهل، قال لك والأمر سهل، كل فرع ولا جوج ماشي مشكل، والخطب في ذلك سهل، والخطب سهل والخطب سهل يعني والأمر في ذلك سهل، ماشي مشكل، قول سيدي فرع ولا جزء عدها كما شئت، المقصود من ذكر الحدث أو والخطب سهل. وأشار بهذا الكلام إلى قول الفقهاء كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، على أن في اقتصارهم على استثناء هذين الفرعين فقط نظرا. واضح؟ إذن قال لك في اقتصارهم على نظرا، إذن هذا تعقيب تنكيف على المؤلف رحمه الله وعلى غيرهم ممن اقتصر على استثناء يدين فقط، ولذلك قلت زاد عليه مسائل تسعة. ثم اشترط في صحة صلاة المأموم في هذين الفرعين مبادرة الإمام بالخروج من الصلاة ومفهومه أنه إذا تذكر الحدث أو غلبه ولم يبادر بالخروج فإنها تبطل على المأمومين أيضا لاقتدائهم بمحدث متعمد. ثم ذكر أنه يستحب للإمام أن يقدم مؤتما من مأموميه يتم بهم الصلاة، بمعنى أنه يستخلفه على بقية الصلاة. فإن أبى الإمام ذلك فذهب ولم يستخلف عليهم أحدا، فهم مخيرون بين أن ينفردوا أي يتموها أفذاذا يريد في غير الجمعة. فإن أباه انفردوا أن يتموا أفذاذا في غير الجمعة. تدولة مسألة مزيانة مهمة، بمعنى هذا الأمر اللي ذكرنا من التخيير، إن شاءوا قدموا واحدا وإن شاء هذا في غير الجمعة، أما في الجمعة فلا بد من أن يقدموا واحدا ويصلي بهم يجب. لماذا؟ لأن الجماعة شرط في الجمعة. قدم لنا بجمعة جماعة قد وجبت، جماعة قد وجبت في جمعة، لأن الجمعة لا تصح فرادا ليصليها الناس فرادا. إذا هذا الأمر هذا في الصلوات الخمس غير الجمعة، أما الجمعة لا بد أن يصلي بهم واحدا. يريد في غير الجمعة إذ لا تصح إلا جماعة، فلا بد أن يستخلفوا من يتمها بهم، وبين أن يقدموا أي يستخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة. واللام في لمقتد بمعنى على، وفهم من قوله تقديم مؤتم أنه لا يستخلف من ليس من مأمومه، وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه أجنبي. واضح؟ إذا شنو خاص يكون من مأمومه؟ شي واحد صلى معاه بعد الصلاة، قلت ولو كان مسبوقا يجزئ أن يتم بهم الصلاة. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه هنا تنبيهين. الأول في يستخلف واحدا منهم، كيف يستخلفه؟ من يتكلم معه في الصلاة أو كيف؟ لا غير بإشارات. فقد ذكرنا فيه هنا تنبيهين. الأول في المسائل الإمام حتى وقع له الحدث وأراد أن يخرج، عاد واحد دخل الجامع بغي يصلي، هو اللي قلنا لا يجوز. أنت لاحظ قال وفهم من قوله تقديم أنه لا يستخلف من ليس من مأمومه، وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه أجنبي. لاحظ مثلا الإمام هو قائم يقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة وخرجت منه صدر منه ناقد خرج منه لي، فدخل مؤتم بعد العذر وكبر وأراد الإمام أن يخرج، فلا يجوز أن يقدم ذلك لأنه دخل مع الإمام بعد حصول العذر. العذر هو تذكر الحدث أو الغلبة به، يعني تدخل صلاة تذكر أنه كان محدث أو غلب بالحدث. العذر اللي هو الناقل. الأول في المسائل المستدركة على قولهم كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، وجملتها 11 مسألة، إلا أن المشهورة في جملتها 11 مسألة. ذكر المصنف منها اثنين، بقية 9 وهي اختصارا تذكر الإمام النجاسة، يعني كانت تتوب نجاسة ودخل صلاة وعد ذكر كذلك تبطل عليه ولا تبطل عليهم. المسألة الثانية سقوطها عليه أثناء الصلاة، كان كيسلي وسقطت عليه النجاسة. الأمور لزاد أميارة رحمه الله بالكبير. الأمر الثالث انكشاف عورته، كان ستر العورة وسقط ثوبه. الأمر الرابع سجود المأموم عن 3 سنن دون الإمام، يعني الإمام فاته 3 سنن، المأموم سجد السجود مباشرة بعد السلام والإمام نسي ولم يسجد حتى طال الزمن، تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم، لأن تقدم يترك 3 سنن من مطيلة الصلاة وفوت قبله 3 سنن. الأمر الخامس شنو قلنا؟ الأمر الرابع دابا ذكرناه. الامر الخامس قطع الامام لخوف تلافي نفس او مال. الامام كان كيصلي بهم تذكر شي فلوس ولا شي مال خلاه عام وخشي ان يؤخذ منه يقطع الصلاه ويخرج لحفظ نفس او مال، فتبطل عليه ولا تبطل عليهم. الامر السادس الامام ينوي الاقامه اثناء الصلاه، كان يصلي بهم بنيه انه مسافر ثم نوى الاقامه. الامر السابع إذا ظن أنه رعث فخرج من الصلاة فلم يجد شيئا، تبطل عليه ولا تبطل عليه. الأمر الثامن إذا قهقه كما قلت غلبة أو نسيانا تبطل عليه لا علم. الأمر التاسع إذا ذكر يسير الفوائد، وذكرنا الضابط ديال يسير الفوائد يزيد 5 صلوات فأقل، تذكر أنه كان خص الظهر ولا خص الظهر والعصر والظهر مازال ما صلاهمش، تبطل عليه ولا تبطل عليه. هذه كلها كنا ذكرناها تقريبا من المشكلات الصلاه سقرت عليه النجاسه تبطل الصلاه تبطل صلاته دونه كيف ان النجاسه تبطل صلاته لان من شروط الصلاه الا ان يكون طاهرا من شروط الصلاه عدم النجاسه فلذلك واجب عليه اذا سقطت عليه نجاسه واجب عليه يخرج وحينئذ ان خرج هذيك الركعات اللي كان صلى باطلا غير غادي يحيي النجاسه ويجي يبغي يصلي يعاود من جديد ولكن المأموم لا تبطل عليه وممكن يعني اذا فقط على تبطيل وخل الامكان في خارج المذهب لا في المذهب لا واجب عليه يخرج يخرج من الصلاه ويزيل النجاسه وبعد ويعيد الصلاه والمأمومون لا تصح صلاته يعني وكذلك اذا تذكر بان في ثوبه نجاسه كذلك يجب عليه الخروج ولا تبطل صلاه المأموم الا ان المشهوره في ثلاثه منها بطلانها على الجميع فلا استخ... لا ان المشهوره الا ان المشهوره في ثلاثه منها بطلانها على الجميع فلا استخلاف في تلك الثلاث على المشهور وإنما الاستخلاف على المشهور في سبع من الثمان الباقية التي تبطل فيها على الإمام وحده ثم قد يوجد الاستخلاف في نحو أربع مسائل أيضا في صحة الصلاة للإمام والمأموم معا انظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا بمعنى هذه الأمور الإحدى عشر تي عندهم فيها تفصيل في بعضها يستخلف وفي بعضها لا يستخلف يعني هذا الاستخلاف اللي كنا تكلمنا عليه ندبان ماشي في جميع المبطلات في ثلاثة منها لا استخلاف يخليهم يكملوا برادة وفي غيرها من المسائل يستخلف ثلاث مسائل التي قالوا لا استخلاف فيها هي الإمام ينوي الإقامة أثناء الصلاة وإذا قهقه غلبة أو نسيانا وإذا ذكر يسير الفوائد هذه ثلاثة اللي قصد قال لك ثلاثة على المشهور التنبيه الثاني في الاستخلاف وذكر بعض مسائله باختصار ثم وصلناه بمسألة من الاستخلاف كنت سئلت عنها فأثبتت جوابها هناك وإن كان غير مناسب للأصل خوف ضياعه وهي كان غير مناسب للأصل شنو هو الأصل؟ شرح الكبير خوف ضياعه لأنه فصل في هذه المسألة وتكلم عنها بتفصيل شنو هي المسألة التي سئل عنها؟ هي التي ذكرها خليل رحمه الله في مختصره في قوله وإن قال للمسبوق أسقطت ركعة عمل عليه من لم يعلم خلافه يعني إذا خرج المأموم الإمام واستخلف مأموما وقال له أسقطت ركعة هذا الإمام تكلم عن المأموم اللي يزيد وقال لي أرى واحد الركعة واحد الركوع ما ركعتوش واحد الركوع فركعة من الركعات ما ركعتوش واش المأموم الآن يعمل كلام الإمام يعني أنت لاحظ كيصلي الظهر هذه في الركعة الثالثة قدم الإمام المأموم ثم لما قدمه قال له أسقطت ركوعا واش يعمل المأموم بكلامه ويجعل الأولى ثانية والثانية ثالثة وهذه الثالثة يجعلها ثانية أم لا يعتد بقوله في ذلك التفصيل كيقول لك خليل يعمل بقوله من لم يعلم خلافه واش فهمتي من لم يعلم خلافه يعني إذا كان هذا المستخلف كان مسبوقا لم يدرك معه ركعة فأكثر يعمل بقوله علاش لأنه ربما يكون ذاك الركوع سقط في الركعة اللي ما كانش فيها هو أما من علم خلاف ما قاله الإمام فلا يعمل بقوله واحد صلى مع الإمام الركعات كلها وشافه ما سقطش الركوع لذلك قال لك خليل وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل على عليه يعني على قوله كل ما كيناش كل لكن هذا يمكن بالشرح كل من لم يعلم خلافه ماشي غير المقصود غير المسبوق أي واحد من المصلين لم يعلم خلاف قوله يعمل على قوله إذا المفهوم من علم خلاف قوله واحد صلى قال لك لا تجي الركوع كله جابوا الإمام من ستش ركوع ما سقطوا مش واضح أو سجود أو نحو ذلك إذا من علم خلاف ما قاله الإمام فلا يعمل بقوله ولكن من لم يعلم ما كانش عارف كان مسبوق مثلا فإنه يعمل بقوله يدخل في هذا المسبوق ويدخل فيه الشاك والمتردد ربما الله أعلم أتناش حتى هذا يعمل بقوله ولكن من علم خلاف قوله متيقن من أنه لم يسقط لا يعمل معه وهي التي أشار إليها الشيخ خليل بقوله وإن قال للمسبوق أسقط ركوعا عمل أسقط ركوعا وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه إلى آخره وهنا انتهت القاعدة الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة من الفوائد التي ذكرها هنا أختم بهذه الفائدة إن شاء الله هذه المسألة كان يصلي خلف الإمام ورأى على ثوبه نجاسة، ماذا يفعل؟ لاحظ الإمام إن سقطت عليه نجاسة يخرج، إن تذكر نجاسة يخرج. إذا كنت تصلي خلفه وترى على ثوبه نجاسة، شو الواجب؟ تنبيه. الواجب في المذهب أن تقطع الصلاة، وإن أكملت الصلاة بطلت صلاتك باطلة، يجب عليك الإعادة. إن رأيت النجاسة علمتها من الإمام تبطل صلاتك. قد نظم هذا بعضهم بقوله: ومن رأى نجاسة على الإمام صلاته باطلة بلا كلام. ومن رأى نجاسة على الإمام صلاته باطلة بلا كلام. ومن رأى نجاسة على الإمام صلاته باطلة بلا كلام. بلا كلام، بلا نقاش في ذلك. يصلي بهم تلك الركعات، والمأمومون المتمون يجلسون في الركعة الرابعة وينتظرونه إلى أن يكمل ويسلم فيسلمون خلفه. مثلا كان مسبوق بركعة، الركعة الرابعة بالنسبة لهم هم وهي الثالثة له، يجلسون وينتظرونه إلى أن يتم الصلاة. فإذا قضى صلاته وسلم، حينئذ يسلم. قد لا يعرف بكم هو مسبوق. نعم، قد لا يعرف بكم هو مسبوق، ينتظرونه إلى أن يسلم سواء عرفوا أو لم يعرفوا. هو المستخلف قد لا يعرف بكم سبق الإمام، لا دخل مثلا لا لا يس مثل هذا لا يستخلف، هو أصلا يمتنع عن الاستخلاف، إن لم يعلم وجب أن يمتنع عن الاستخلاف. أي كلام عليه الصلاة السرية. إن كان نعم على حسب، إن كان المأموم قد قرأ الفاتحة فإنه يركع، وإن لم يكن قد قرأها وجب أن يقرأها على حسب واش المأموم قرأها ولا ما كانش قرأها. السرية دابا حنا كنهضروا على الإمام، حنا ما غنعرفوش. دابا غير كنقولوا لهذا الإمام إذا كنت قريتي الفاتحة فاركع، وإن لم تكن قرأتها فلا تركع. حنا ما كنحاسبوش الناس واش قريتي ولا ما قريتيش، إلا ركعنا الأصل أنه قرأ. وإن المأموم نفسه اللي كيصلي بنا راه ما عرفناش واش قرا، ما عرفناه هو نفسه واش قرا ولا ما قراش، اللي كيكون يصلي بنا الإمام في السرية. الله أعلم، الله تعالى حسيبه. والأصل هو هذا، إذا كان المأموم قرأ الفاتحة راه الإمام حتى هو قرأ الفاتحة، وإلا الإمام شنو بقى واقف كيدير؟ لاحظ الإمام في صلاة سرية قال الله أكبر، ومكت واحد المدة بقدر ما تقرأ الفاتحة، وأنت اللي مأموم قريتي الفاتحة وختمتي، ثم خرج الإمام واستخلفته وجب أن تتم الصلاة، ما ترجعش لشي حاجة قبل. إلا بغيتي ترجع وتعاود تقرأ الفاتحة اللي كنتي قريتيها، رجع وعاود كبرت التكبيرة ولا رجع وعاود تسجدين، وإلا الأصل أن تتم حيث وقفت. إذا كنت قريت الفاتحة راه هو قرأ. أنا عندي نفس رأي الإمام، حكمه حكم الإمام، اللي كيستخلف الإمام كيولي هو الإمام، تجب المتابعة. كما كان مقررا إن شاء الله درس وإياكم كتاب الصيام من نفس المن، إذا كان معروف عن آداب الصيام ونحاول ما يمكن نقتصر على تفكيك الأبيات وما فيها من الفوائد بدون صمت. واضح؟ هذا غير شرح مختصر باش نكملوها إن شاء الله كلها أبيات اللي تتعلق بالصيام في كتاب الصيام. بما أننا مقبلون على رمضان درس أحكام الصيام اللي كاينه في المذهب مع مناقشتها، واضح؟ إذا مشينا في الطريقة ما ذكر في كتاب الصيام ذكره ابن عشرة نختصر إن شاء الله لأنه المهم وهو مفيد جدا وأغلبه راجح، وما يحتاج إلى نقاش نتوقف عليه إن شاء الله ونناقشه بدون سرد للكتاب لأننا سنعيد شرحه عند الوصول إليه إن شاء الله. واضح؟ هذه كأنها غير واحد الإطلالة على الأبيات وتقدير للأبيات وفك للأبيات وما فيها من الفوائد والطريقة ديالنا اللي غادي لا غادي نعاودوا بعد الوصول إلى كتاب السيام إن شاء الله باختصار. نعم لا نسنفه الآن إن شاء الله ونرجعوا لزكاة الفطر، نكملوا كتاب السيام ونرجعوا لزكاة الفطر دابا الآن وبعد العشاء ما عندك ما غادي تبلاص. نعم مزيان مزيان مزيان.